لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في وصايا: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والإسلام الحنيف يدعونا إلى اغتنام الوقت والعمل للمستقبل الأفضل والمسارعة إلى الخير وملء أوقات الفراغ بما ينفع ويفيد، وذلك بالمسارعة إلى الطاعات وأداء الفرائض والنوافل من العبادات وصلة الأرحام وزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء والمسارعة إلى كسب العمل لكسب الرزق والسعي من أجل حياة أفضل وعيشة أكرم وتحصيل العلم وتقديم الخير للناس أجمعين. والله يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ويقول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وزكريا: إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ويقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس وعن شر الناس، فقال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ويقول: خير الناس أنفعهم للناس. ويقول: إن الله خلق خلقا لقضاء حوائج الناس، يفزع إليهم الناس في قضاء حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ويقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ويقول: إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لعمل صالح قبل الموت ثم قبضه عليه، لأن الأعمال بالخواتيم. والله يأمرنا أن نعمر أوقاتنا بالعمل الصالح والعبادة الخالصة، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي بعض الآثار القدسية يقول ربنا العلي العظيم: يا عبادي إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستكثر بكم من قلة ولا لأستعين بكم عن أمر عجزت عنه ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. فالطاعة يمتد خيرها والأعمال الصالحة تتوالى بركاتها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال لصحابته: استكثروا من الباقيات الصالحات. قالوا: وما الباقيات الصالحات يا رسول الله؟ قال: التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وذكر الله. والله يأمرنا بالانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن وتدبر أحوال الأمم السابقة لنأخذ منها العبرة وننتفع بالموعظة ونحيا بالذكرى. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن ما أعجب أمر الإنسان في حياته دائما وأبدا يجري في الدنيا وينسى وقته وحياته وينسى عصره وزمانه فينسى ربه وينسى حقيقة نفسه ووجوده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول في مواعظه: ثلاث أضحكتني حتى أبكتني: مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري أساقط عليه رب العالمين أم راض عنه. والإمام الشافعي رضي الله عنه كان من الشعراء الخطباء الأدباء الفقهاء. يسأل ذات يوم وقد خرج من بيته: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: أصبحت تطلبني ثمانية. وهذه الأشياء تطلب كل إنسان في حياته. الله يطالبني بالفرض، والرسول يطالبني بالسنة، والدهر بصروفه وتقلباته، والعيال بقوتهم، والنفس بالشهوات، والشيطان بالمعاصي، والحفظة بما ينطق لسانه، وملك الموت بقبض روحه. وسئل في أخريات حياته كيف أصبحت وهو على فراش المرض، قال: أصبحت من الدنيا راحلة ولإخواني مفارقة وبكأس المنية شاربة وعلى الله واردة، ولا أدري أإلى الجنة تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك ربي أعظما. والمسلم اللبيب ذو العقل الرشيد ومن يتخذ من مرور الأيام وتقلبات الزمان عبرة لنفسه وموعظة لذاته فيغتنم وقته وحياته وعصره وزمانه في التسابق إلى الخيرات والتنافس في الطاعات لإرضاء الرحمن والفوز بالرضوان حتى إذا هجم عليه الموت فجأة لا يندم حيث لا ينفع الندم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فالإنسان لا يدري متى ينتهي أجله ولا متى يكون حينه وفي أي مكان يكون قبره ولذلك كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمت فإني لا أعود إلى يوم القيامة وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما ندمت على شيء قدر ندمي على يوم مر بي نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي وحكماء العرب يقولون من أمضى يومه في غير حق قضاء أو فرض أداء أو ميت حققه أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه وكان أكثم بن صيف من المعمرين القدماء وكان يلقب بحكيم العرب وكانت العرب لا تقدم عليه أحدا في الحكمة سئل في أخريات الحياة كيف رأيت الدنيا وأنت من المعمرين الكبار قال الدنيا ثلاثة أيام الأمس شاهد عليك مضى وترك وأبقى لك وعليك حكمته واليوم صديق أتاك طالت عليك غيبته وستسرع عنك رحلته والغد في ضمير الغيب لا تدري من أهله فرب زارع للدنيا حاصد غيره فقد تزرع ويحصد غيره وقد تبني ويسكن غيره وقد تجمع الكثير ويأخذه غيره وتلك الأيام نداولها بين الناس يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار سبحانه مالك الملك والكل له عبيد وهو المتصرف في ناصية الشقي والسعيد وهو المبدئ والمعيد والمحيي والمميت وهو على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وجاء في الخبر أيضا أن الأيام خمسة أيام الإنسان خمسة يوم مفقود وهو أمسك مع ما فرطت فيه ويوم مشهود وهو يومك الذي أنت فيه فتزود فيه من الخير والطاعات ويوم مورود وهو الغد ولا تدري هل تعيش إلى الغد أم لا ويوم موعود وهو آخر أيامك من الدنيا فاجعله نصب عينيك ويوم ممدود وهو يوم القيامة إما نعيم خالد أو عذاب دائم وكان بعض الصالحين يقول أوقات الإنسان في حياته أربعة وقت الطاعة ووقت المعصية ووقت النعمة ووقت البلية قال فمن كان وقته الطاعة فطريقه التوفيق والهداية ومن كان وقته المعصية فطريقه الاستغفار والتوبة، ومن كان وقته النعمة فطريقه الحمد والشكر، ومن كان وقته البلاء فطريقه الرضا والصبر. قال: وكلها في كتاب الله. ففي مقام الطاعة قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي مقام المعصية قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي مقام النعمة كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وفي مقام البلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفنا بأن الإنسان كل إنسان سوف يسأل يوم القيامة عن حياته ووقته وعن عمره وشبابه وعن علمه وعمله وعن ماله وكسبه. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فكل لحظة تمر عليك تنقص من أجلك وعمرك، والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مر إنما هو من أيام، والحياة التي نحياها رحلة قصيرة. إن الإنسان يتذكر أشياء مرت به من عشرات السنين وكأنها بالأمس القريب، وما الحياة التي نحياها إلا مصابيح أضيئت ثم تنطفئ، وأزهار أينعت ثم تجف، وتلك هي نهاية كل حي، ما لحي في الدنيا بقاء. وقد سئل شيخ الأنبياء سيدنا نوح عليه السلام: كيف رأيت الدنيا وهو أطول أعمال البشرية؟ قال: كبيت له بابا دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. والمسلم اللبيب ذو العقل الرشيد هو من يجلس مع نفسه يحاسبها قبل أن يحاسب، يبعدها عن المعاصي، يعمل صالحا ينفعه بعد موته، يؤنسه في قبره، يسعده يوم يلقى ربه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. وكان سيدنا عمر يقول: إذا مات الميت وقف ملك الموت على باب الميت، قال: ولأهل الميت ضجة وبكاء وصريخ وعوان، فيقول ملك الموت: يا أهل الميت علام تنوحون ولماذا تبكون؟ إن كان من الميت فهو عبد مكفور، وإن كان مني فأنا ملك مأمور، إن لي فيكم عودة ثم عودة ثم عودة. قال سيدنا عمر: فلو سمعوا كلامه لتركوا ميتهم ولبقوا على أنفسهم، لأن الموت فيه تنبيه للغافل وتذكرة للعاقل وعظة للنفوس، لا يقرع بابا ولا يهاب حجابا ولا يأخذ بديلا ولا يقبل كفيلا ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا، بل الموت يعم والقبر يضم والقيامة تجمع، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إن في ذلك لآية لمن أخاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم رهيب يقف فيه العباد تحت عرش الجبار وأمام حشد هائل بلا ستار، وتنكشف الأستار التي كانت تحجب الأسرار وتبرز الغيوب بروز الشهود. يومئذ سترى كل ما أخفيته عن نفسك كان الله يراه وأنت لا تدري، واليوم يراه وأنت تشهد. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم